وبالنسبة للاستحلاف أن يقوم الإنسان مثلا باستحلاف آخر أو كذلك أيضا بالإقسام عليه، أقسم عليك أن تفعل كذا، أقسم عليك أن تقول أن تقول كذا. نقول بالنسبة للإقسام هذا لا يلزم من مقسم عليه أن يقول الإنسان مثلا أن يقول أحلفت عليك أو مثلا أقسمت عليك أو حرجتك أن تقول كذا أو أن تفعل كذا، هل يلزمك؟ لا يلزم، هذا ليس بلازم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر أقسمت عليك إلا قلت كذا، أبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي لا تقسم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ما طلبه منه، لأن النبي رأى أن المصلحة في الكتمان، رأى المصلحة في الكتمان وعدم إخباره. ولهذا نأخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر أن من حق المسلم هو إبرار قسمه، وكذلك أيضا في حق كذلك أيضا من جهة الوالدين وغير ذلك كما جاء في جملة من الآثار والمرويات في هذا، نقول ما يتعلق بالإقسام هو في ذاته ليس بلازم، وفي ذاته ليس بلازم. فإذا أقسم عليك أحد أن تفعل كذا نقول هذا لا يجب عليك وليس كحال إقسامك، وأنك إذا لم تفعل فإنك ظلمت نفسك أو غير ذلك، نقول هذا لا حرج على الإنسان أن يدع إذا رأى مصلحة في عدم فعله. ولهذا بعض الناس يقول أقسمت عليك إلا تنشر هذه المقولة أو هذه الرواية على 10 أو على 100 أو تقول كذا أو تقول كذا، نقول هذا ليس بلازم. بل ربما لو فعل الإنسان ذلك وكان الحديث في ذلك مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أخذ الإثم وما نفعه إبرار القسم. لكن لو أن الأمر محمودا ونشره فاضل يتأكد حينئذ بإبرار قسم الصاحب، فإن ذلك من الأمور المحمودة الحسنة والله أعلم.